إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ابتداء أشكر لكم صبركم على طلب العلم، واعلموا أن الله جل في علاه إذا استفاكم على عباده، وأن الله جل في علاه إذ ميزكم على عباده بطلب العلم والصبر على طلب العلم، هذا من أفضل ما يمكن للإنسان أن يتقدم به عبادة لله جل في علاه. كم وكم ممن هم أمثالكم وفي نفس يعني حالتكم، وأن الله تعالى حجب عنهم هذا الخير، أو حجبهم عن هذا الخير، أو أن الله تعالى لم يوفقهم لمثل هذا الخير الذي وفقكم أنتم إليه. هذه مسألة لابد أن تشكر الله عليها كثيرا. كما قلت لكم، دائما اجعل نصب عينك قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل ميسر لما خلق له، كل ميسر لما خلق له. فمعنى أن الله جل في علاه ييسر عليك مع التعب والمشقة، وفي طيلة اليوم أنتم أيضا تطلبون العلم، وأيضا أنتم لكم عليكم اطلاعات وعليكم واجبات وعليكم ما عليكم، ومع ذلك لا تضيعون مثل هذه الخيرات. والأصل العلم هو هذا، أنت لن تصل العلم إلا بهذه المجالس، فأنتم تصبرون على مثل هذا، هذا فضل الله يؤتيه ما يشاء، فعليكم بالشكر والزموا الشكر، فإن مع الشكر زيادة. قال الله جل في علاه: لئن شكرتم لأزيدنكم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها، فمن ورد خيرا فليحمد الله، ومن ورد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. لذلك قال: وما بكم من نعمة فمن الله، وما طلب الله من نبيه صلى الله عليه وسلم الاستزادة من شيء قط إلا من العلم. قال الله جل في علاه أمرا لله إياه أن يقول: قل رب زدني علما. لذلك كان ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه يقيم الليل فيقرأ بالآية ويرفع ويقول: اللهم زدني علما، اللهم زدني علما، اللهم زدني علما. فهذا من فضل الله جل في علاه، وهذه يعني كما قلنا هذه من الله جل في علاه، منا عليكم، فاحفظوا لله منته، وعرفوا لله فضله، واشكروا له نعمه، فإنه مع الشكر ثبات الخير وأيضا الزيادة، لأنه قال: لئن شكرتم لأزيدنكم، ولا تكون الزيادة إلا بعد ثبوت الخير. انتهينا الكلام على، كنا نتكلم على الاجتهاد ختاما لباب الاجتهاد والتقليد والتعارض والترجيح في أبواب الفقه، لأبواب أصول الفقه من كتاب كما قلنا التمهيد الواضح. انتهينا من الكلام على الاجتهاد، وقلنا الاجتهاد واستفراغ بذل الجهد واستفراغ الوسع، وضربنا على ذلك الأمثلة التي يحتاج كل امرئ أن يعلم كيف فضل المجتهد في هذه الأمة. وبعد ذلك قلنا سنتكلم عن التقليد، ومع التقليد نظهر بعض المسائل الاجتهادية. أنا أرجح أننا نبدأ بعض المسائل الاجتهادية التي تكلمنا عنها من النوازل، ولترى كيف أن الأصولي هو الذي وفق إلى أن يفقه ويفهم كيف أن ينتزع الحكم من الدليل، وكيف إسقاط الدليل على القضية الواقعة أو النازلة المستحدثة. لو تكلمنا مثلا في هذه المسائل، إحنا عندنا مسائل معينة من هذا الباب في العبادات وفي المعاملات، وأيضا في المسائل التي تخص المرأة أو تخص الرجل في هذه المسائل المهمة جدا. من هذا مثلا، إذا تكلمنا على مسائل العبادات في مسائل الصوم، كل عام لابد أن يحدث هذا الأمر، هل مسألة رؤية الهلال ملزمة أو غير ملزمة، هي عامة غير عامة؟ لا نتكلم في المسألة الفقهية هذه، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيتي وافطروا لرؤيتي. وتعلمون بأن مسألة المنازل يعني الشافعي يقول بها، والجمهور يرون بأن المسألة أن بلدة رأت الرؤية الجميع يلزمون بهذه، على أساس أن هذه من توحيد الأمة في الصيام. والصحيح هو قول الشافعي، هذا الصحيح علميا فقهيا هو قول الشافعي في مسألة المنازل، لحديث ابن عباس رضي الله عنه قال: بل نحن رأينا الهلال ليلة السبت وإما أن نرى وإما أن نكمل العدة، سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. لسنا بصدد الكلام على التفصيل الفقهي، أنا الحمد لله في سنن أبي داود انتهيت منها وفصلتها، والإخوة ترجع سنن أبي داود بفضل الله وفعلاء، انتهينا من الطهارة والصوم، ويعني هنبتدئ في الصلاة بإذن الله حتى يكون كتب الستة كما قلنا فتحت جميعا، لكن ممكن الإخوة يرجعون إليها بالتفصيل الذي فصلته فيه. الأمر الذي أريد أن أتكلم فيه هو مسألة الحسابات الفلكية أو استخدام التلسكوب أو الميكروسكوب، ولا اسمها كذا تلسكوب لرؤية التلسكوب صح؟ لرؤية الهلال، وأيضا مسألة الحساب الفلكي، حسابات منازل القمر. طبعا الحسابات الفلكية هذا من باب التقدم العظيم جدا الذي الإنسان لابد أن يشكر الله عليه، والحسابات الفلكية جيدة جدا ونافعة جدا، وهي كما قلنا من التقدم الذي يفيد الناس في عبادته. وأهم الفوائد التي يمكن أن نستخدمها في الحسابات الفلكية هي مسألة إيش؟ مسألة الصلاة ومسألة الوقت، مسألة الصلاة ومسألة الوقت، حساب الوقت. وأيضا الله تعالى قال ذلك، وجعلنا الليل والنهار خلف وجعلنا الليل والنهار آية فمحونا وجعلنا الليل والنهار آية فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة أكملوا لتبتغوا فضلا من ربكم أكملوا الشاهد سيأتي ولتعلموا عدد السنين والحساب، ولتعلموا عدد السنين والحساب. وأيضا معرفة النجوم عموما، معرفة النجوم أيضا فيها ما فيها من الفوائد، تعلم علم النجوم يعني هو محظور وأيضا مشروع. مشروع تعلم علم النجوم لأنه يفيدك جدا إذا كنت أنت في سفينة أو كنت في صحراء، تستطيع أن تعرف بعلم النجوم تعرف كيف اتجاه القبلة. قال الله جل وعلا وبالنجم هم يهتدون، وهذه من فوائد النجوم. النجوم طبعا الله جل وعلا خلقها لحكم عظيمة، أظهر لنا في كتابه حكم ثلاثة. ما حكم خلق النجوم؟ ما أحد يتعجل بالإجابة. تبارك الذي بيده الملك وعلى كل شيء قدير، الذي خلق الموت الحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. ها ما الحكمة من خلق النجوم؟ نعم، يبقى أول حكمة من الحكم وهي من أعظم حكم خلق النجم أنه إيه؟ ها رجوما للشياطين، رجوما للشياطين. ولذلك كانوا لما نزل القرآن هم قالوا اضربوا في مشارق الأرض ومغاربها، ما الذي منعنا من خبر السماء؟ تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه كان يركب بعضهم فوق بعض يسمعون صريف الأقلام، يسمعون خبر السماء ثم منعوا، كانوا يعني يضربون بالشهب. فهنا الله جل وعلا بعدما أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم كانوا يضربون بالشهب، والله جل وعلا بين أن من حكم النجوم قال وجعلناها رجوما للشياطين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول على في قوله من أتى كائنا أو عرافا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لكنه وصف قال أركب بعضهم فوق بعض فيستمع مسترق السمع صريف الأقلام، فممكن أن يسترق كلمة، فإذا استرق الكلمة يقرقرها في أذن من تحته، تحته يقرقرها في أذن من تحته حتى تنزل فيقرقرها في أذن الإيش؟ الكاهن. الكاهن رجل معلم، شوف الجنون كلها خدمة للمعلم الكاهن هذا، ماذا يفعل؟ يأخذ الكلمة ويكذب معها مئة كذبة فينطلي الكلام على جميع الناس. لذلك هم أن السلام قالوا له يا رسول الله كان يقول لنا كذا وكذا صدق، أما رأيت أنه قال كذا وكذا يوم كذا وكذا؟ نعم هي كلمة صدق ليستدرج من يسمع ثم بعد ذلك يكذب معها مئة كذبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى ابن صياد، تعرفون ابن صياد أو ابن صائد اسمه صاف، هذا يهودي الملعون، وبعد ذلك أسلم والله أعلم حسن أسلامه أم لا، لأنه جابر يعني اشتاط أبو سعيد الخدري وجابر منه. ابن صياد كان يعني كان فيه مواصفات أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى أن هذا هو المسيح الدجال، حتى الآن هناك خلاف بالعلماء هو المسيح الدجال أم لا، فيرى أنه المسيح الدجال. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد ما وحي إليه فأراد أن يرى ويختبر هل هو المسيح الدجال أم لا. لما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ يعني حتى يتصور معه ولا لما حتى يدفع شره عن الأمة. أنت تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام قال ما من نبي إلا وحذر أمته من الدجال، وما أحد يقول له وسأقول لكم قولا ما قاله أحد. فالصحابة يقولون يعني ارتعدت فرائسنا كأن الدجال خلف النخل من شدة من وسلم يقوم الفجر تكلم عن الدجال، الظهر قام على المنبر تكلم عن الدجال، العصر قام تكلم عن الدجال، المغرب قام تكلم عن الدجال. بالله عليكم كم من خطبة حضرتموها من تكلم عن الدجال؟ ولا أحد. دي دلالة أن هذا عصر الدجال. طبعا لأن السلام قال خروج الدجال عندما ينسى ذكره. إذا نسي ذكره على المنابر إذن هذا زمن الدجال. اللهم احفظنا يا رب العالمين. ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع به فلينأ عنه. فقام النبي صلى الله عليه وسلم يحذر، فقالوا كأنهم في طائفة النخل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بكم؟ لو خرج وأنا فيكم أنا حجيجه، يعني أنا أدفع عنكم هذا الشر. ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أمنة لأصحابي. قال ولو خرج ولست فيكم فالله فكل مريض حجيج نفسي والله خليفتي على كل مسلم. يدعو بالنجاة لأمتي ولأصحابه. الغرض المقصود أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفع شره، فاختبأ له وكان مع عمر، كان مع عمر واختبأ خلف الشجرة. والعجيب أن الرجل صافى كان صغير السن وكان يعني له أحوال عجيبة، كان نائم بين يعني معلقا بين شجرتين. تعرفون أنتم هذه المنامة اللي بين شجرتين، نائم طبعا والرجل بيحلم، فله زمزمة يعني هو نام وله أصوات زم زم زمزمة هكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يختبئ له خلف الشجرة، فاختبأ النبي صلى الله عليه وسلم ويريد أن يرى شيئا. هذا الدجال وش الدجال؟ أم العوراء جاءت فنظرت فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا صاف هذا محمد. فقام فزع لما سمع هذا، فزع النبي صلى الله عليه وسلم قال لو تركته بين. تعرفون ماذا يقول؟ يعني يتبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو تركته لبين لنا شيئا، عرفنا هو الدجال أم لا. لو تركته بين لبين. ثم جاءه النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرفني؟ قال أنت محمد. قال تشهد أني رسول الله؟ قال أشهد أنك رسول الأميين. يعني لست رسول إيه؟ لست رسول عام. قال أشهد أنك رسول الأميين. فقال له أنت تشهد أني رسول الله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله ورسله. يعني يقول تشهد أني رسول الله؟ فقال آمنت بالله ورسله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما ترى؟ قال أرى عرشا على الماء. عرش مين ده يا شطار؟ الشيطان. قال أرى عرشا على الماء. قال وما يأتيك؟ قال يأتيني صادق وكاذب. فقال عمر الخطاب خلط عليه. تعرفون يعني ايش خلط عليه؟ يعني جني يصدقه بكلمة والجن الآخر يكذب عليه، فضحك عليه، خلط عليه، اختلط عليه الحابل بالنابل. قال خلط عليه. ثم قال له هذا الشاهد الذي أريده. قال له خبأت لك خبيئة. فلما قال له خبأت لك خبيئة قال له الدخ. فقال لهم سلم اخسأ فلن تعلو قدرك. ما حكاية الدخ؟ الجني استمع صريف الأقلام وعلم أن الآية التي نزلت النبي سلم الدخان، سورة الدخان. فالجني حفظ الدخان بيقرقرها، الشهاب جاء ويقول الدخ، الشهاب جاء فقتله، فوقف عند الدخ. فالثاني نقلها إلى هذا الجني الآخر فقال له الدخ، فقال له الدخ. لذلك النبي سلم يعلم ذلك، فقال له اخسأ فلن تعلو قدرك، اخسأ مع الشياطين فلن تعلو قدرك. فالغرض المقصود يعني بالنسبة للغيب أو الكهنة لا أحد يسمع يعني يعلم ذلك إلا الله جل وعلا. قل لا يعلم ما في السماوات والأرض الغيب إلا الله. لكن فائدة النجوم والحكمة من خلقها شهب للشياطين، رجوما للشياطين. وأيضا الوظيفة الثانية زينة السماء، ولقد زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. والوظيفة الثالثة هداية، وبالنجم هم يهتدون. فتعلم النجوم يعني جيد في هذا الباب، وأما تعلم النجوم يعني للاستسقاء بها أو للاعتقاد فيها فهذا كفر. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا فصلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم أصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالكوكب، كافر بي مؤمن بالكوكب. فمن قال مطرنا بفضل الله فهذا مؤمن بي مكافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا ونوء كذا هذا كافر بي مؤمن بالكوكب. وهنا قالوا منازل القمر نعرفها ونعرف الشهر بها، نعرف الشهر بها. هنا هي محل الخلاف في هذا الباب. نأتي لنرى هذه المسألة مستحدثة، وهذه المسألة المستحدثة ممكن تفيدنا جدا. نعلم غدا رمضان، بعد غدا رمضان يعني تنتظم العبادة بهذا الباب. الحق أن هذه المسألة مسألة يعني متقدمة متأخرة، مسألة متقدمة متأخرة، لأن الحسابات معروفة ما يعني ظاهرة. المسألة أنه ترى بهذه الأجرام تراها بها، هي تساعدك لترى، ما يعني الأصل فيها عند الجمهور أنها تساعد المرء، يقول اذهب فانظر إليه في مكان كذا، يعني اطلع عليه في الصحراء، في الغرب، في الشرق، في الوسط، في الجنوب، في الشمال، حتى تكون تسهل عليك الرؤية. من قالوا بالحسابات الفلكية قالوا أن تساعدنا على أننا نرى الهلال، ومسألة رؤية الهلال هي انتظام الشهر بذلك. قال سلام سوم رؤياتي وأفطروا وأفطروا رؤياتي. والحق الراجع صحيح أننا نقول الحسابات الفلكية بدعة في الدين، لا يجوز العمل بها. وطبعا إذا ممكن الاعتراض يقال بدعة، أي بدعة؟ قلنا الآن هي محل الكلام في هذا، عبادة أم معاملة؟ عبادات أم معاملات؟ إذا كانت عبادات يبقى هنا يصح لنا نقول أن هذه البدعة الآن، لأن البدع تكون في العبادات لا في المعاملات، فهنا تنتظم عبادة بها، فالحق بأنها بدعة وأنه لا يجوز الأخذ بها. لأصل حديث النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأتموا العدة وطبعا فاقدروا له، فاقدروا له. بعضهم قال هذا الحسابات الفلكية الآن، قال فاقدروا له، يبقى إذن بالحساب تحسب وتعلم، يعني خلف السحاب لا خلف السحاب، غطته السحاب يوم الشك يعني، قال فاقدروا له. قلنا طيب احنا هذا كلام ممكن يكون لكم وجهة فيه صراحة، لكن عندنا أصل أصيل عند علمائنا يقولون بأن الحديث يفسره الهوى والوجد، الحديث يفسره الحديث كما قال الإمام البخاري. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال فاقدروا له، الرواية الأخرى رواية الشافعي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأتموا الشهر عدته. في رواية صريحا قال فأتموا شعبان 30، هذا انتهى الأمر. الآن فاقدروا له يعني اقدروا له عدته 30، لأنه قال فأتموا الشهر 30، فأتموا الشهر 30. قالوا طب انتم قلتم صوموا لرؤيته، احنا نعلم هنا السحاب قد غطى عليه ونعلم انه موجود، يبقى ضيعتم على الناس صيام ايش؟ صيام يوم، صحيح؟ نقول الان العبادات ما فيها من التيسير، وهذه الشريعه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتيتكم بالايه؟ بالحنيفيه السمحه، الحنيفيه السمحه هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم علق الصيام اللي هي العباده على الصيام والفطر عليه ايسر ما يكون. هكذا أنت محاسب أمام ربك، إن رآه العدل وقال رأيته صم، إن لم يرى إذن لا تصوم. وإذا سألك يوم القيامة تقول قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وهذه استطاعت رؤيتي. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الأعرابي قال رأيت الهلال البارحة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال تشهد أني رسول الله؟ قال نعم. قال أذن في الناس، أذن في الناس، فأخذ بكلامه. وابن عمر قال ترى الناس الهلال، فرأيت الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لبلال قم فأذن بالناس بالصوم. فإذا ولذلك الذي يؤكد هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أمية لا نحسب ولا نكتب، أو قال لا نحسب الشهر هكذا، ووصف هكذا 10 10 9، أو هكذا 10 10 10، يعني إيش الشهر 29 أو الشهر 30، لكن قال إن أمية لا نحسبه. ابن تيمية يقول، وهذه يعني نظر دقيق، يقول لما يقول صلى الله عليه وسلم لا نحسبه كيف تنزل هذا القول وإن من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هم أعلم الناس بالحساب، ومنه لا نحسبه ولا نكتب، ومنهم من هم أمهر الناس بالكتابة والقراءة. لو ضربنا مثلا واحدا من الحساب والقراءة، زيد بن ثابت من أفرد الأمة، أعلم الأمة بالفرائض. ولذلك الإمام الشافعي يقول وارتضينا زيد بن ثابت أن يكون إماما بيننا وبين الله في علاه في مسألة الفرائض، أو كما قال. لذلك علمنا يقولون ارتضى الإمام الشافعي اجتهادات زيد بن ثابت لأنه أعلم الأمة بالفرائض، وهذه الفرائض منبعها الحساب. لذلك أنت ترى كثير من درس الطب أو الهندسة أو درس الرياضيات يسهل عليه جدا مسألة المواريث، يسهل جدا على مسألة المواريث. الذي لم يدرس ذلك، أنا كان شيخي رحمة الله عليه، اللهم اسكنه فسيح الجنات، اللهم اجعله مع النبي صلى الله عليه وسلم، دكتور مصر بن غرام اللادوميني، هذا سعودي ألبان الرياض، كان يقول لي تعال أنا أنت بتفهم المواريث كيف؟ أنا كنت أستغرب، هو اللي كان يدرسني الحديث، أعطاني إجازة في الحديث، يقول هذا العلم استغلق علي فلا أعرف عنه شيئا. طبعا هو اذا كان بينجح في البكالوريوس والشريعه، هو المهم الله جعله كان بيفتح له. يعني انا كان في اخ بيمتحن معنا في الجامعه، في جامعة الإمام بن سعود في رأس الخيمة، الرجل يعني رصب مرة مرتين، والمرة الثالثة أجاني أنا خايف عليه في المواريث، فقلت له ماذا فعلت؟ ابتسم ابتسامة عظيمة جدا يعني، قلت الحمد لله والشكر لله. الرجل إيه يعني أقل يعني مر تجاوز. قلت له كيف فعلت في الامتحان؟ قال مصري. أنا مش يعني إيش مصري، يعني إيش مصري؟ قال مصري. قلت له يعني إيش؟ قال لي أنت تعرف المصريون لا يجهلون شيئا. هو صحيح المصري لا يجهل شيئا لابد. فقال أنا دخلت الاختبار فكتبت في كل شيء المشرق والمغرب والله المستعان، لكن الحمد لله نجحوه في هذا العام يعني نجح، المصرية نفعت معه، فكتب وكتب بما يعرف ونجح، لكن هو ما كان يستطيع أن يفهم المواريث. فاللي درس الحساب أو الرياضيات يعني يكون متقنا في المواريث. فهنا أنت الآن زيد بن ثابت أعلم الناس بالحساب، أعلم الناس بالحساب زيد بن ثابت، وعندك طبعا الزبير، وعندك أيضا معاذ بن جبل، أعلم الناس بالحساب وأعلم الناس بالكتاب. يبقى معنى السلام قول ابن السلام إن أمة أمية لا يقصد بها الأمية هو عدم القراءة والكتاب، لا يقصد بها. وهنا كما قلنا لابد أن تفهم أن من أحاديث ابن السلام في مسألة من الأهمية مكان، ما هي؟ السياق من المقيدات ومن المفسرات. السياق ما، وهنا السياق مفسر، لما يقول ابن السلام إن أمة أمية، طب أمية هنا نعلم أن الأم هو سمعت قولا أتعبني جدا من هنا، إيش قلتم؟ لا علاقة بين الأمية والجهل، قد يكون أميا وهو أعلم الناس، لا علاقة. الأمي والملتصق بأمه الذي لا يعلم القراءة ولا الكتابة، لكن الحديث هنا إن أمة أمية لا يقصد بها علم القراءة والكتابة، لكنه قال إن لا نحسب ولا إن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب، يعني لا نحسب الحسابات، هذه حسابات المنازل ولا نكتبها، فإنها لا تؤثر في عبادتنا. لذلك قال صوموا لرؤية هذا السياق، إن أمة أمية لا نحسب، يعني لا نحسب الحسابات الفلكية ولا نكتب ذلك، صوموا. كأن سائلا يسأل يقول يا رسول الله من اعتل من الحساب ماذا نفعل؟ قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. هذه مسألة من الأهمية مكان في هذا الباب، هي متقدمة متأخرة. لذلك الحق أن مسألة الصيام وانتظام الصيام على هذا. من قال لك والحسابات أن يوم الاثنين هو أول يوم رمضان، دعك من هذا، تربص. من يقول استطلعنا الهلال فلم نرى فأتم الشهر، استطلعنا الهلال ورأيناه فغدا رمضان، إذا تصوم. حتى ولو كان هنا ولي الأمر لابد من سمع الطاعة ولي الأمر، لكن لو ولي الأمر أعلنها وقال نحن نحسب بالحسابات الفلكية فأنت الآن لا تسمع ولا تطيع، لكن لا تفسد. كيف لا تسمع ولا تطيع؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطاعة في المعروف، لكن أنت الآن تتتبع أقرب بلد لك رأت الرؤية وتعرف ما متى في اتباع الرؤيا، وتفعل ذلك في بيتك، لا تظهر للناس شيئا سواء كان فطرا أو سواء كان صوما حتى لا تفسد. لكنك لابد أن تبرأ ساحتك بقول السلام صوموا لرؤيته وأفطروا رؤيته. طب يعني ماذا نقول في أن القاعدة عند العلماء ولي الأمر يرفع الخلاف؟ ممتاز ممتاز، يرفع الخلاف في الأمور الاجتهادية التي لا نص فيها، ولي الأمر يرفع الخلاف في الأمور الاجتهادية التي لا نص فيها، لكن إذا فيها النص انتهى، لا كلام مع أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كائنا من كان لا كلام لأحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسألة قد قال الله جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم يجوز، يعني مسألة طبعا خلافية، مسألة فيها ذات أقوال بالنسبة لرؤية الهلال للصومي أول الشهر وآخر الشهر، أقوال ثلاثة. قول يقول رؤية رجل واحد طبعا من العدل قال هي ملزمة في الصيام وفي الفطر، وبعضهم قال رؤية شهادة عدل في الصيام وفي الفطر، وبعضهم قال رؤية رجل واحد، رؤية رجل واحد في الصيام ورؤية رجلين في إيش؟ الصحيح الراجح إذا إذا إذا رؤية الهلال رجل في أول الشهر وآخر الشهر صح ذلك، وإن كان الأحوط في الصيام تكفي رؤية رجل، وفي الفطر يكون في من رؤية رجلين، من رؤية رجلين. هذه مسألة احنا لسنا بصدد الكلام الفقهي في المسألة، مررت عليها لتعلموها فقط. من هذه مسائل المستجدة ايضا المهمة جدا، فيها مثلا عندنا مسألة، ما المسألة اللي هي يعني طاروا بها، مسألة الطواف بال اسمه السيكل ولا اسمه ايش؟ لا بيركب على شيء ويلف بيه، اسمه سكوتر، اسمه ايش؟ هي جر حالها، بجر حالها. لعبت بيه مره، تعرفون المتصورين هذا الباب ولا لا؟ حقا هل ده طواف صحيح ام لا؟ هذا هو استجده الان. ها؟ ما عرفت. انت مثلي من سرديب التاريخ، هذا شيء اسود يركب ويمشي بالناس لوحده، جهاز يمشي. المهم انتم تصورتم المسألة، هل هذا طواف، وهل هذا الطواف يصح ام لا؟ أليس هذه من مسائل المستجدات؟ مستجدات الان. هل الطواف هل يكون طوافا؟ حقا اننا لو نظرت بالطواف، الله تعالى قال وليطوفوا بالبيت العتيق. هنا الفقيه ينزل ويقول طب الان هذه مسألة مستجدة، انا لابد ان اضبط هذه المسألة. كيف اضبط هذه المسألة؟ انني انظر هل ما يحدث امامي الان طواف ام لا. فان حددت بانه طواف صح الطواف، إن قلت أنه ليس بطواف إذن ما يصح طوافا، مفهوم ولا لا؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم. الآن ما كان في سكوتر على عصر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كان فيه جمل، هو هذا شوف أنا ما كان فيه، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على البعير، وأمر أم سلمة أن تطوف على البعير. إذن الآن بقى إذا كانت الآلة المشغلة أو الرجل الجمل الذي تمشي واحد الاثنين، لأنه في الحالتين هو إيش؟ ثابت على شيء يتحرك به. الأصل أنه ثابت على شيء يتحرك به، فإذا سواء جئت بهذا الثابت، جئت به أعجميا عربيا، طبعا أعجميا من الخيل يعني أقصد، أعجميا عربيا، أو جئت به صامتا كهذه السكوتر الذي صنعوه، هذا لا يعنينا. الذي يعنينا أن صورة المكلف أنه ثابت وشيء يطوف به. إذن الحق المسألة ثبوت المكلف وشيء يطوف به. إلى أن المسألة في الشيء الذي يطوف به ثبوته مع الدوران، هذا ارتضاه النبي صلى الله عليه وسلم وجعله طوافا أم لا؟ انتهى الموضوع. يبقى كل حالة تحاكي هذه الحالة فهي صحيحة وهي أصيلة ولم تبعد عن المتقدمين، مفهوم؟ لم تبعد يعني المسألة، حتى ولو كانت مستجدة. رحم الله الشافعي قال ما من نازلة إلا في كتاب الله حله، قال وما أتاكم الرسول فخذوه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال خذ عني، وطاف على بعير، وأمر مسلمة فطافت على بعير، وكان الصحابة يطوفون، منهم من يطوف على الحمار أجلكم الله، أو على الحمير، أو على البغال، أو على الإبل. تكون المسألة، صورة المسألة ثبوت المكلف وشيء يطوف به. المهم أن ضوابط الطواف موجودة، ما هي؟ أن يبتدئ من الحجر وينتهي إلى الحجر وانتهى، فتكون هذه من المسائل الصحيحة والمجتهد والذي ينظر فيها. ولذلك بقى الناس تصرخوا واللي اختلفوا واللي تكلموا، أحد نظر فيها فتكلم بهذه النظرة الفقهية؟ أبدا. الكل يتكلم هذا الرجل بيلعب، هذا الرجل ماذا فيه، هذا الرجل كيف، وبعدين لو داس واحد أمامه ماذا نحدث؟ هذا الذي يفكرون فيه، ما يفكرون بطريقة فقهية يخرجون عليها هذه المسألة. الطائف هنا هذا طواف صحيح أم لا؟ الرجح صحيح أن هذا طواف صحيح. لذلك أيضا من هذا الباب القتل بالتنويم المغناطيسي، القتل بالتنويم المغناطيسي المسألة من الأهمية بمكان، صحيح ولا لا؟ تعرفونه ولا لا؟ واسمه تنويم إيه بالضبط؟ تنويم أبا شد اللحاف، أيوة هذا اللحاف، الملحفة التي تغطى بها، ما بها فيها نوم، قننوه كان في دول، ها قننوه يعني يسكروه بطريقة يعني يعطلوا تسكير ويقتلوه، الموت البطيء، ما الموت بالتنويم، ما هذا معروف هذا الباب، أي نعم. هو أصلا التنويم مش التنوين، التنويم نام بينامه، هي مسائل أعتقد أنها مسائل سحرية أيضا، هي ترجع المسائل القديمة مسائل السحر. أن يسحر إنسان فيجعله يمشي على عند عند عند عند النافذة ويلقي بنفسه فيموت. مع أن هنا الآن إحنا عندنا إيش؟ عندنا في مسائل القصاص لابد من القصاص من المباشر. والرجل باشر قتل نفسه بنفسه. هذا في الظاهر. مفهوم؟ هذا في الظاهر. لكن أنت لو أخذت هذا الرجل واعترف بأنه قد أثر عليه وأثر على عقليتي بهذه الطريقة وصلت عليه جن فالجن أثر على إرادتي، فهنا العلماء وشوف قديما الحديث العلماء يقولون الأصل في الأحكام أن ينزل القصاص على المباشرة عند اجتماع السبب والمباشر، فإن لم يكن على المباشر يكون على السبب. يعني إن لم يكن محل المباشرة محلا صالحا للقصاص ينتقل القصاص من المباشرة إلى السبب. أصور لكم تصويرا قديما وبعدين تأتوا إلى التصوير الحديث. رجل يبغض رجلا وأراد قتله فجاء فحبسه في مكان ثم فتح عليه وأدخل عليه أسد ومشى تركه. الأسد ماذا سيفعل؟ سيسلم عليه ويضرب بذنب صحيح ويعيشون عيشة طيبة صحيح ولا لا؟ الأسد إذا دخل عليه التهمه وأكله صحيح ولا لا؟ الآن يأتي الشرطة تأتي ما تجد رجلا مقتولا ما في إلا عظام منصورة والأسد يعني بيلعب بلسانه من الشبع الذي وصل إليه من هذا الطعام الشهي. طيب من الذي يقتل الآن؟ الأسد صحيح قصاصا بالرجل. الأسد يقتل قصاصا؟ لماذا؟ لماذا؟ حيوان عشان حيوان. أنا أريد المسألة الفقهية لماذا لا يقتل به؟ ليس محلا للقصاص غير مكلف صحيح ليس محلا للقصاص. هنا العلماء يقولون إذا ننظر من الذي سيبه عليه. فإذا إن لم يكن المباشر محلا للقصاص ينتقل الأمر إلى السبب. نفس الأمر الرجل الذي نوم هذا منصيا وجعله يمشي إلى الشارع ويلقي بنفسه فيموت هو الذي قتل نفسه. قلنا المباشرة هنا لا مع القصاص من نفسه لا. من الذي جره لذلك؟ فلان. يبقى فلان المتسبب. المتسبب هنا ينزل منزلة المباشر فيقتل به. مفهوم؟ لا اللي هي ما هي أثر رجل على رجل بسحر ما فجعله بالسحر يقتل نفسه. مفهوم؟ جاء الناس من؟ زيد قتل نفسه خلاص ما في قصاص. لكن الرجل صوت الحق جاءه وخاف وارتعب وقال عذاب الدنيا هو من عذاب الآخرة قال يا جماعة الخير عن نفسي هو سحره وقتله بسحر. وهو بالنسبة لزيد مباشر ولا متسبب؟ لا متسبب. الذي باشر زيد قتل نفسه متسبب. هنا محل المباشرة لا ينزل عليه القصاص يبقى ينتقل إلى السبب. لو مباشر قتل شخص آخر هل يأخذ المباشر ولا المتسبب؟ إيه كمان هذا والله سماري هذا تعال شرب الماء الساخن هذا. لا والله هذا أنت بصراحة ممتاز. إيه ها أنت لسه فارق نايم حقا هذه ممتازة جدا. هو يقول لو عندنا مسألة أخرى زيد سحره عمه فذهب زيد فقتل عمير. شاهد سؤالك سؤال عظيم جدا. من يكون على القصاص؟ الصحيح أن القصاص على على على زيد. على زيد لا لأنه مباشر لأنه مباشر والمباشر صار محلا للقصاص. مظلوم إلا أن يأتي المتسبب ويقول أنا الذي فعلت هو كان مسلوب الإرادة. لو قال يبقى ينزل المحل عليه. لكن في الظاهر محل القصاص على المباشر. عشان مش كل واحد يقتل واحد يقتل. أنا مسحور فلازم يقتله. ممتاز فيقتله ويرتاح. المهم على المباشر تقع على المباشر. هذه المسألة المهمة جدا. مفهوم؟ من ذلك أيضا مسائل العقود المركبة. مسائل العقود المركبة ما هي العقود المركبة؟ اللي هي الإجارة التي تنتهي بالتمليك. الإجارة التي تنتهي بالتمليك هذه مسألة أيضا مستجدة وعقد من العقود المستجدة العلماء يعني احتاروا فيها جدا. وهذه أيضا الفصل فيها لمثل الأصولي لا لأي أحد. يعني هذه المسائل لا ترجع إلا للأصولي الذي يمحص النظر. عنده إيجارة وعنده بعد الإيجارة تمليك. صورة المسألة أنه يأتي يقول لك أنا أؤجر عليك هذه السيارة ب100,000 مثلا في السنة على مدة 3 سنوات، أو يقول ب200,000 على حسب السيارة وثمن السيارة، وفي نهاية وقت الإجارة أنا أبيعها لك ب10,000 أقل من ثمنها. سيارة فخمة حوالي 500,000 لأقل من ثمنها. 10,000 أهو الآن. هي في سيارة ب10,000؟ لا. طيب انتهى الموضوع، بقى سؤالك ليس محلي. فهو قال أنا أؤجره عليك في كل عام ب150، 3 سنوات 150 150 150 أو 200,000. طيب وفي آخر الإجارة أنا أبيعك إياها ب10,000. فكتب العقدين، العقد الأول عقده إجارة، والعقد الثاني عقده تمليك. هنا العلماء اختلفوا اختلاف عريض في هذه العقود المركبة، وهناك جمهور المعاصرين يقولون بجواز هذه المعاملة. هؤلاء الذين يمشون كثير من العقود البنوك الإسلامية أو المصارف الإسلامية، ونحن نريد ذلك، لأن المصرف الإسلامي لا بديل له إلا الربوي، لذلك والحاجة ماسة للمصارف، لكن لابد أن يكون على النسخ الإسلامي الصحيح وعلى الضوابط الشرعية الصحيحة. فتسليك هذا العقد، وجهة النظر في تسليك هذا العقد هو إيش؟ يقولون عقد تمليك انتهى به، عقد إجارة انتهى، عقد إجارة بالإجماع يجوز، وعقد التمليك ها يجوز. قالوا هذا خروجا من الوقوع في الربا. كيف الوقوع في الربا؟ بالزيادة. كيف الوقوع في الربا؟ أنا أقول لكم هذا مجرب، وربي الذي يتمرس أو الذي يستدين في طلب العلم يفتح عليه أبواب لا يستطيع أي أحد غيره أن يصل إليها بحلم الأحوال. كان في بعض العلماء الأجلاء يقول مكثت 6 أشهر أجلس في مجالس العلم وفي كل مجلس أبكي. طبعا هذا من إيه؟ من الورع الشديد صحيح؟ ومن الخوف. لا، يبكي لما؟ ما يفهم شيئا، ما يجلس كما دخل كما خرج، بل يخرج أسوأ مما دخل. المعلومات بأسرها انقلبت على رأسه، يخرج أسوأ مما. يقول فمكست 6 أشهر وأنا أنظر إلى السماء وأنظر إلى مجالس العلم، أقول أدخل ما أدخل، أجلس ما أجلس. وكان يبكي كثيرا، فمن شدة البكاء، وهو كان صادق الطلب، وطبعا صدق الطلب يدل عليه لا الاستمرار، المواظبة عليه، فهذا صدق الطلب. فمن صدق طلبه أنه كان مواظبا. قال فبعد 6 أشهر رأيت أن الله فتح لي بابا لم أره على أحد، ما من مسألة تذكر إلا وأعلم ما فيها وما بها وما لها وأين هي وكيف تكون وما حولها وما. ففتح الله عليه فتح لا يعلم به الله، لأنه صادق، لأنه الله جل وعلا يختبر صدق أصليه. اللؤلؤة ثمينة، اللؤلؤة الثمينة هذه لا تذهب لأي أحد أبدا. لابد إيش؟ لابد من معاناة شديدة. أنت كيف تعرفون الجرجير؟ الجرجير حديث مشهور فيه جدا، لو علمتم ما في الجرجير يعني من الفوائد الطبية لزرعتموه تحت السرير. هذا حديث رواه رجل وضاع، حديث موضوع. هذا الجرجير، أين تجد الجرجير عند البحر؟ ها فوق. أي أحد يأتي يأخذ النجيلة هذه ويمشي كجرجير، النجيلة اللي الخضراء يأخذها ويمشي في البحر. أنتم البحور بتاعتكم صافية، يعني عندنا البحور بتاعتنا، عندنا الملوخية وعندنا الجرجير، تجدها أمامك. وبحر اسمه بحر الأنفوشي، عندنا روح اسمه احفظ اللي هذا، ولما تنزل اسكندرية روح على بحر الأنفوشي وشوف، هتجد الخضرة أمامك كيف ما شئت تلاها أمام. أما المياه الصافية هذه بعيدة شوية، فالحق أنا تراها فوق، لكن عندما تريد أن ترى الألماس أو الحجر الكريم في اللؤلؤ أين؟ في الأعماق ما تجد. لابد من المشقة العظيمة حتى تصل لهذه الأعماق. حتى الغنية، يعني أنت عندما تذهب تتزوج امرأة مثلا، الناس بأسرهم يعني يزكونها، فالطوابير موجودة، فلابد أن تقف في الصف صحيح، وتتعنى وتحمل تحتمل مشقة حتى تصل. فالحق كما قال علماؤنا مسألة العلم لا يصل إليها إلا من يعني من تحمل العناء الشديد. فاللؤلؤة الثمينة هذه صعبة جدا أحد يصل إليها إلا بالصبر والمثابرة. فأنا أقول شوف فتح الله عليه بأننا في مجلس لما صبر، لكن هو حتى عنده شوية عته مغولي، لأنه ما يأتي إلى البخاري يقول البخاري عود. كان عندنا أخوة في دبي أيضا ونحن ندرس الكتب، قلنا نفتتح كتب السنة بالبخاري، يقول هذا كتاب عود. أنا عود يشم، أقول يا ابني هذا ليس كتاب، ما بيتكلمش عن الطيب، أنا ما أعرف إيش عود، لغاية ما فهمت لغة القوم وقال عود يعني إيه كبير علي، بلغة الخليجيين لما يقول هذا عود يعني إيه عود يعني كبير، يا العود يا العود كبير. فأنا قلت كبير كبير، قلت له اجلس ولا تقل هذا، تفضل اجلس ولا تقل هذا. فأنت لما تضيع البخاري يبقى ضيعت عليك فضل كبير جدا لا سيما السنة، فإياك أن تفعل ذلك. لكن الاستمرار وصدق الاستمرار، مع أن الزن على أذنه زن كبير، يعني أنا أعرف أن ممكن تجد قطاع طرق وتجد من يمنعك من طلب العلم، وأنت لو سألت قل له تعرف الفرق بين القياس الجلي والقياس قياس العلة، طبعا أنت لو قلت هذا الكلام أنت مع الأموات لا يفهم شيئا، لكن هو يتقن شيئا واحدا لا تذهب للدرس، هذا الذي يتقن وأبواق لا تذهب لما لا تذهب يا أخي هذا علم، تعال يا المسألة ثرثرة. وبعدين هذا تضيع للدين، والله العظيم تضيع للدين. ولذلك لا يمكن أن ترد من أمثال هؤلاء قطاع الطرق أن الله ينصر على أيديهم الدين قط ولا تجد منهم عالما. خرج لي عالم واحد وبين لي بالأثر العلمي أنه عالم، لأن كل يدعي أصلا وليلة لا تقر لهم بذاك صحيح بك بإيه بك من اسمع. أنا ممكن أي واحد ممكن ينشر بين الناس أنه عالم، أنا ممكن أستأجر عبد الفتاح يجيب خمسة من أصدقائه بتاعه وأقول له كل مجلس يجلس يقول العالم الرباني فان وينشر بين الناس، استأجرت ما كله سيدعي صحيح ولا لا، أو الناس تسامعوا الفلان الفلاني عالم أنا استأجرت خمسة ستة، وكمان بقى لو في تستطيع أنك تستأجر امرأة واحدة تكفي، أتجد المساحة الماليزية بأسرها انتشر فيها الموضوع انتشارا. وبعدين لا تستوصي بالنساء خالية تقول لها العالم ده امبارح ده كان عالم خلاص انتهى الموضوع، الثانية لما تتكلم تبرعا احنا جلست مع رجل لا ابن بز ولا ابن عثيمين، وتسمع بقى والثالثة تقول هذا الرجل من السلف خرج من القبر، كل واحدة تزيد وينتشر الموضوع. فأنت إن وردت هذا ورأيت مثل هذا الانتشار سيأتي العاقل الرشيد يقول إيه كلنا يدعي وصلا بينوا لي أثر هذا العالم. فأي أحد أنت تقول رحمكم الله هذا عالم قل له بين لي ائتني بالعلامة على أنك عالم، تعال نتكلم في المسائل العلمية ونرى ما عندك، أو نقول له أين أثرك العلمي، لأن العالم يعرف بأثر. الآن الشافعي إحنا لما جلسنا أمام الشافعي هو طردنا من المجلس لأننا لسنا أهلا لأن نجلس، صحيح ولا لا؟ ها أبدا. لكن كيف عرفنا الشافعي وكيف عرفنا أنه عالم نبي؟ أثر العلم. ولذلك أنت تنظر للعالم انظر لأثره، انظر كيف خرج طلبة العلم، انظر كيف ما الشروحات اللي شرحها. أنا جاؤوني في مصر أنت تسمع عن فلان؟ نعم. قال أعلم أهل الأرض. أنا خلاص تعبت في مصر، تعبت جدا من أن وجدت طوب الأرض أعلم أهل الأرض. ثم أنت ماشي هذا العالم الفريد ودهري وواحد. فأنا أقول لهم خلاص أذني تتعب لابد أرى أين أثر العلم. قالوا لي عن رجل قال الشيخ نماز قال هذا من أعلم أهل الأرض. قلت لهم وجها لوجه أنا أكلمه أطرح عليه المسألة وانظر نظره في المسألة العلمية هنا يثبت العلم. فهو أنت الآن تقول له أنت حتى لو ادعيت العلم أرنا أثرك العلمي، فكيف تمنع الناس من العلم وأنت أجهل الجاهلين؟ لما؟ قال نحن أهل السنة. طب أيضا كل يدعي وصلا أهل السنة لهم سمات ولهم ضوابط وننظر هل تمسكتوا بالسنة أو لم تتمسكوا بالسنة. ذلك أنا أقول كل واحد يقطع الطريق عن أحد في طلب العلم الله بيقطع عنه هو العلم جزاء وفاقا وأجرا وأجرا، وحتى لو كان عنده علم الله لا يجعل العلم فيه بركة لا يجعل له علمه فيه، لأنه بيحارب الدين هو يحارب الدين لا ولا يدري. وهؤلاء صدق فيهم قول الله تعالى ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذه المسألة مهمة جدا. فلذلك العض بالنوارز على مجالس العلم الله جل وعلا يفتح. فانظروا أخونا هقول شوية ماسك الطقية وعمال يهرش في رأسه كأنه لاعب شان وكل تائهة الله يأتي بها على لسانه. وهذا صحيح أن الرجل أصلا كيف يقع في الربا مسألة السيارة؟ يذهب البنك يقترض قرض ويشتري السيارة ويدفع القرض بعد ذلك بزيادة. هم يقولون نحن نريد نمنع الناس من الربا لأن الربا قد تال فتال. طب ماذا نفعل؟ قال الذي تفعل أن تعمل هذه العقود، إما عقود المرابحة وإما العقود المركبة. عقود المرابحة ما يستطيعها يقول لك العقد المركب. إيه العقد المركب؟ أنت تستأجر كل عام يعطيني 100,000 وهي معك السيارة تمتلك منافعها، وبعد 3 سنوات أنا سأبيعه عليك 5,000 10,000 وتكون لك. هنا وجهة نظر الذي قال بصحة العقد، قالوا هذا من باب الحيلة. هم يقولون أن عقد الإجارة المنتهى بالتمليك من باب الحيلة، وده صحيح. قال لكنها من الحيل الشرعية، وده صحيح أيضا. أن الحيل نوعان، حيل شرعية تجوز وحيل محرمة. أشهر حيلة شرعية ما هي؟ الكذب على الزوجة. خلاص أنت لسه ما تزوجت تتمرس الآن، يقول هذه أكبر أكبر أكبر. لا لا، أعظم حيلة شرعية في كتاب الله. استرالي دكتور عماد ممتاز ممتاز، لكن هي مش أعظم الحيلة، لكن هي من الحيلة العظيمة جدا في الكتاب. ليش؟ لأنه لما قال يضربها 100 قال خذ بيدك ضغطا فاضرب به مرة واحدة تكفي، 100 عسكات كما بينا قبل ذلك أنها في أكثر من شمروخ، فيضربها ضربة واحدة يكون بها 100. يوسف عليه السلام أعظم حيلة في كتاب الله إلا في علاه والحياة الشرعية يوسف. الله قالها صريحا كذلك كدنا ليوسف، قال ولمن جاء به حمر بعير وأنا به زعيم. صح. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها وهو الذي وضعها، مفهوم؟ فقال الله تعالى كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. بهذه الحيلة، حيلة شرعية. والحيلة طبعا المذمومة حيلة اليهود، قاتل الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم فجملوه فأذبوه فباعوا فأكلوا ثمنه. طبعا أعظم حيلة فعلها القردة إخوان القردة والخنازير، ها ما هي؟ لا لا لا، الصيد. الله حرم عليهم الصيد يوم السبت. شوف ابتلاهم الله، ما هذه بلاء ابتلاهم الله ليجروا سنستدرجه من حيث، فمن شدة الطغيان ابتلاهم الله جل في علاه أن تأتيهم الحيتان يوم السبت ويوم السبتين شرعان تأتيهم الحيتان، ويوم لا يثبتون لا تأتيهم، ما في حيتان، السمك لا يأتي عندهم بحال من الأحوال. فماذا فعلوا؟ وهذا من طغيانهم، من طغيانهم. فماذا فعلوا؟ نصبوا الشباك يوم الخميس أو يوم الجمعة، وجلسوا يوم السبت نحن لا نصطاد، الله منعنا، حرام حرام. ويوم الأحد أخذوا الشباك مليئة بإيه؟ بالأسماء. وهذه حيلة، فيخادعون الله وهو خادع. وهذه حيلة مذمومة. العقود المركبة قالوا هذه من باب الحيل المشروع، من باب الحيل المشروعة. انهم قالوا نحن نتحايل على الربا هذا حتى لا نقع في الربا، لا، نحن نقول للرجل قسط المال واعطينا المال احنا نبيع لك بزيادة، لكن احنا نؤجرها عليك، والإجارة كعقد منفصل ايش جائز، وبعد ذلك البيع كعقد منفصل جائز. صحيح. قالوا اذا خرجنا من الربا وجعلناها بصورة شرعية. كلام وجيه، لكني لا ادين الله به، وان هذا أسوأ عندي من الربا، هذا أسوأ عندي من الربا، لأنها حيلة على الربا. أولا هذه العقود لا تجوز لوجوه ثلاثة. الوجه الأول، هذه من باب هي من باب عقدين في عقد، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عقدين في عقد. الوجه والحكمة من نهى عن عقدين في عقد، أولا أنها مادة نزاع. يعني ممكن يقول طب العقد الأول اتفقنا عليه، لا العقد الثاني ما اتفقنا عليه، مادة نزاع. والأصل في المعاملات، الأصل عدم النزاع، فساد ذات البين هي الحلقة، لا أقول تحرق شعر لكن تحرق الدين. الثاني الحرمة، الجهالة. أين الجهالة في هذا العقد؟ أين الجهالة في هذا العقد؟ اللي هو سيكمل اصلا مده الاشاره ممتاز، لكن في جهاله فوقها، لكن هذه صحيحه، هذه جهاله منها. لنوكن يرد يقول لك لا، ما احنا نقول لو رد هذه من باب الاقاله جوزناها، فما بقيت فلم تصل جهاله يبطل بها العقد. جهاله وين يعني؟ لو ما عرفتوش انا ساموت. اي تي متصور المساله؟ انت بتفهم في ايش؟ في الهواتف، في الهواتف. اعظم هاتف اسمه ايش؟ هذا جالاكسي. ايش الهاتف اللي انتوا شايفينه؟ استراليا. اي ايه؟ اي فاي. الراجل ما استطاع يشتريه، قال طب انا ساجره عليك 6 اشهر، كل شهر تدفع 1000 ريال. طيب اذا كان هو 6000 او 5000 مثلا، طيب وانا في اليوم في الشهر السادس سابيعه عليك ب 15 ريال. صورت؟ يبقى عقدين، هو عقد ايجار وعقد تمليك، فهمت؟ هذا العقد اللي هو عقد البيع. ها هنا الجهاله في الاستفاده. لا لا ممتاز، هذه هي الجهاله. هنا ليست المساله بالضبط، الجهاله هنا حاله السلعه حين البيع. هو اولا قال انا ساجره عليك وابيعه عليك في وقت واحد. هو الان البيع هذا بعد كم؟ 3 سنوات. ما حالة السيارة 3 سنوات؟ مجهولة. هي مادة نزاع الآن، وهذا فيه غرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر. قالوا تراضيا، تراضيا بذلك. قلنا التراضي لا يقلب الحرام حلالا. زيد زنى بهند وكانت معشوقة له وكان معشوق لها، هنا حالة الزنا تراضيا ولا ما تراضيا؟ الرضا قلب الزنا إلى إيه؟ إلى العقد الشرعي. هكذا، لأنهم يحب بعضهم بعضا، فليه نحرم محبين مع بعضهم؟ ما لا صحيح ولا لا؟ لا أبو بكر، يا أبو بكر، أبو بكر مندهش. ها ما رأيك؟ هذا صحيح التراضي هنا قلب الحرام حلالا؟ أبدا. الرضا لا يقلب المسألة على الشر. فهنا نهى نسلم عن الغرر والعقدين في عقد غرر، فيقع فيه الجهالة، والجهالة تمنع صحة العقد. آخر المسائل صراحة كثيرة جدا التي أراها. آخر المسائل في ذلك نكاح المسيار أو عقد المسيار، عقد مستجد لكنه عقد صحيح، عقد قديم مستجد. ما هو المسيار؟ المسيار هو أن المرأة تسقط بعض حقوقها فقط. أصل عقد المسيار هو إيش؟ أن رجل يأتي المرأة تقول شوف عندنا في مصر، يعني النساء الآن 9 لواحد، هذه المقياس. عندنا في مصر مثل شائع جدا ذائع في مصر، ما اسمه؟ ما هو؟ حد يحفظه؟ النساء. يا سلام يا حبيبي، يا سلام. فين بقى؟ وين هو مثل القائل؟ ما هو القائل؟ الأطرش. هذا يقولون ظل رجل ولا ظل حيطة. ظل رجل أراه أمامي أترسم خطاه، ولا ظل حائط تضرب دماغها في الحيط كل يوم خلوا بلا رجل. فما يدخل عليها رجل ولو كان أصلا شيطانا رجيما، فهم؟ أفضل من أن تجلس مع الحائط تكلم الحائط، الحائط لا ترد عليه، تقترب من الحائط لا يقترب إلا الحائط. لكن هو الرجل تقترب منه يقترب منها، تكلمه يكلمها. المهم ظل حائط، ظل رجل أولى من ظل إيش؟ الحائط. يقولون بذلك. فامرأة تقول أنا غنية ثرية، وأيضا أنا صاحبة مكانة، يعني صاحبة مكانة، وانا لو تزوجت الناس يعيبون عليها. طب انت الان ما تزوجك وانت امراه لا تحتاجينه، خلاص انا اريح راسي واتزوج رجل ما اريد منه شيئا، اريد ياتيني في الاسبوع ساعه، في الاسبوع ساعتين، ما اريد منه شيئا، وما اريد نفقه، انا سانفق عليه يلا. عشان أنا طبعا كله بيحلم بهذا، ولا انت انا سانفق عليه. هذه طبعا لو جاءت طالب العلم امراه غنيه ثريه وهذا يكون خادما لها، أنا سأنفق عليه، وهذا حادث، وأنا سأبين لكم هذا العقد قديم حديث. أنا ما أريد منه مبيت، طبعا المرأة إيش حقها عندما يكون في تعدد؟ المبيت والنفقة، هذه أصل قوامة الرجل صحيح. واستدامة النكاح، استدامة النكاح موجودة لأنه عقد صحيح، وإذا حملت منه فالولد منسوب إليه، والنكاح بعقد صحيح الولي والشهود. لكن المسألة بأسرها لا حق أسقطت، هذا عقد صحيح أم لا؟ الدنيا بأسرها قامت ولم تقعد على مثل هذا العقد. وكثير من المعاصرين قالوا هذا حرام وهذا يخالف، صحيح ولا لا؟ وهذا عقد وخربتم الدنيا وفعلتم والنساء أم ناس لا يفقهون شيء. هي هذه تصدر الدعاة ضيع الدنيا بأسرها، والذين لا علم لهم ولا إتقان ضيع الدنيا بأسرها. يعني هم يقولون بذلك أنتم خالقتم هذا مثل المتعة. أولا هذا يخالف المتعة في أمور كثيرة جدا، منها أولا الاستدامة، أول شيء الاستدامة، الأمر الثاني نسبة الولد له، الأمر الثالث وجوب المهر وغيره عليه، مفهوم. والأمر الرابع هو أن هم يقولون صراحة الوجهة عندهم القوية، يقولون هذا خالف صورة النكاح. صورة النكاح أن تكون المرأة سكن بالرجل. فين بقى السكن لما يكون هذا في المغرب وهي في المشرق؟ وين السكن؟ قلنا عندما يأتيها في الساعة التي يأتيها فيها فهي سكن له وهو سكن لها. حدث السكن ولا ما حدث؟ هي سكن له وهو سكن لها. ولذلك هي تقول أنا يكفيني أنه إعفاف بالحلال، وأنه رجل يسأل عني وأسأل وأنا أكون مسؤول عنه، ولو مت كان من الواجب عليه لي أن يأتي يغسلني وأن يكفنني وأن يصلي علي وأن يدعو لي، أنا امرأته فلها هذه الحقوق ولا حقوق أخرى هي أسقطت. شوفوا عشان صحة العقد هذا لننتهي منه بسرعة ونأخذ إلى التقليد، أقول أصلا هذا العقد عقد من قديم من أيام المسلم، لكن المسميات فقط اللي تختلف. من أيام المسلم صورة العقد ماذا هي؟ كيف هي؟ امرأة أحبت رجلا وهي غنية ثرية ما تحتاج لشيء، أسقطت بعض حقها، مش هذا هو العقد؟ سميه مسيار، سميه محيار، سميه حتى حوت أحمر، سميه سمكة، سميه طيرا، سميه ما تسميه، لكن المعنى القوالب خلاص، المعنى امرأة لها حق وهذا الحق أسقطته. هل لها أولا شرعا تسقطه أو ليس لها أن تسقطه؟ أجيبه، كل صاحب حق له أن يسقط. مش أن السلام قال لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، أكملوا الحديث إلا أن يدع حتى يدع أو يأذن، حتى يدع أو يأذن أو حق أسقط. ولما نهى الإنسان عن بيع الحاضر بالعباد قال فإذا أتى رب السلعة، فإذا أتى السوق فهو بالخيار أن يتم البيع أو يرد البيع. المصرات قال فإن رضيها فله وإن شاء ردها، يعني إن شاء ردها وصاعا من تم. يبقى القضية الشرعية كل صاحب حق له أن يسقط حقه. هذه امرأة لها حق أسقطته، لاحت، وهي امرأة لبيبة فقيه، وهذا تجده في كثير منها. أولا مع النبي صلى الله عليه وسلم حدث هذا، سودة بنت زمعة امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كبيرة السن، جاءت للنبي قالت يا رسول الله أنت تعلم وأنا أعلم إني امرأة كبر سني ولا أرب لي في الرجال. هي خافت، قالت لا أرب لي في الرجال، وإذا اقترب مني أنا ما أريد الاقتراب، وأن السلام يريد الاقتراب إذا سيتزوج غني وسيطلقني، فخافت. فقالت إني امرأة كبيرة السن لا أرب لي في الرجال، وإني شوف الفقه، امرأة لبيبة حقا قريبة، قالت وإني أريد أن أكون زوجا لك في الجنة. ما تخسر هذه الفضيلة، شوف تحببت إليه كيف، هذا الذكاء. قالت وليلتي لعائشة، لأن أحب النساء صلى الله عليه وسلم من فخائف هذا. هي كل امرأة ذكية، كل امرأة لبيبة كانت تتزلف للنبي بعائشة. يعني صفية، تعرفون صفية؟ صفية في سفرة، وهي في السفر كانت على جمل ضعيف فأعيت، امشي لا امشي، تحرك لا اتحرك، يعني صفية انتهى الموضوع. جهلت النساء قالت إن جملي أعيا، إن جملي أعيا، أريد جملا. فالنسلم قال سنرى، يعني إيه سنأتيك. وأنتم تعرفون النساء حتى ولو كانت فضليات النساء لها دأب لا تتركه، إيه هو؟ استغفر الله، ما ترديد الكلام. قالت النبي ثم ذهبت إن جملي أعيا أريد جملا، حاضر سيأتيك الجمل، تأتي جملي أعيا أريد جملا. النبي خلاص، فتغير وجه النبي ليل نهار الجمل فتغير وجه النبي، فعلمت أن النبي قد غضب من إيش؟ من إلحاحها، لا سيما وهي تسببت أن النبي ذهب إلى زينب بنت جحش قال معك ظهرا زيادة، يعني أفقري أختك صفية جمل. المسألة حتى ولو أمهات المؤمنين الدراير قالت له من هذه اليهودية؟ لا والله يمشي يهودية، أسلمت يهودية إيش؟ فغاضب عليه الصلاة والسلام وحتى أنه هجرها 3 أشهر كادت تموت لما رأت ظل النبي، يعني من شدة السعادة فعلت أمرا جللا. عارفين إيش؟ سجدت شكر. لا، فعلت أمرا آخر جللا. تعرفون إيش؟ أخرجت شمسا من حجرتها وأهدتها للنبي. كان في امرأة رومية أمة جارية هي تحت إيد تملكها زينب، فكان لما النبي يأتي هي تسرحها تمشيها بعيد، كانت جميلة جدا، فكانت تمشيها بعيد لا يراها النبي صلى الله عليه وسلم، تمشيها بعيد. فلما من الله عليها بأن رضي عنها النبي قالت هي هديتك. شوف شو ما تنازعها غيرة، لكن العبادة يا إخوة، العبادة، شكر النعمة لله جل وعلا. شكرت أن رضي النبي صلى الله عليه وسلم عنها، فكانت تخبئها منه، فأعطته لها، أعطتها هدية للنبي صلى الله عليه وسلم. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت صفية قالت هلكت صفية، أغضبت النبي، ماذا أفعل ماذا أفعل؟ اللبيبة تقول من يقربني له؟ عائشة. فذهبت عائشة قالت إني أغضبت النبي صلى الله عليه وسلم وأريد أن يرضى عني، لكن هذا المسائل هي تعلم عائشة لابد من إيش؟ من المقابل، لابد من المقابل. فكانت المساومة، قالت ليلتي لك لكن رضيها عني. قالت أفعل، خلاص ليلة أفعل. فقالت فلبست خماري الأحمر، الخمار الأحمر، وتعطرت وتطيبت. وطيب عائشة معروف عند النبي. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يفتح الخيمة، اشتم العطر فأغلق. قال يا عائشة ليست ليلتك، شوف مع أنها أحب النساء لكن العد، قال ليست هذه من ليلتك. ففتحت وقالت فضل الله يؤتيه من يشاء. فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جلس معها وجلست معه وتحببت إليه وتحبب إليها، ردته عن إيش؟ عن صفية رضي الله عنها وأرضاه. سودة جاءت قالت يا رسول الله ليلتي لعائشة لكن لا تطلقني. قال قبلت. فكانت هنا مصالحة بعدم الطلاق أن يعطي ليلتها لمن؟ لعائشة رضي الله عنها وأرضاه. إذن لها حق أسقطت وهي بقية مع النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح ولا لا؟ أيضا عائشة في قول النبي صلى الله عليه وسلم، في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا قالت فإن خافت أن يطلقها فلها أن تقول لا أريد منك مبيتا ولا نفقا. وهذا حدث مع بعض من كعب أو مع غير كعب من الصحابة، امرأة كبر سنها وهي علمت أنه سيطلقها يريد البنت الصغيرة، ماذا يقول إذ من عطس يرحمكم الله؟ فقالت لها أن تقول ولك نفقا، مش كما ليس أن تسقط النفقة، لا كمان تعطيه نفقة لها ذلك. إذن هذا العقد قديم جديد، فالحرب الدائرة عليه لما ما فيها من حرمة حتى يحارب مثل هذا العقد. وهذا لا يستنبطه أبدا إلا من تعمق وعلم أصول المسائل، فيعرف أن المستجدات لها إيه، هي ظل لكن لها أصل وين في الرعيل الأول. يوم أن قال الله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، يوم أن قال وسلم ما أنا عليه اليوم وأصحابه. يبقى التقليد، التقليد تعريف التقليد لغة من القلادة التي تطوق العنق. التقليد هو القلادة في العنق. ووجه المناسبة المعنى الاصطلاحي أن كل من المقلد والمفتي جعل مسؤولية الأمر أو الحكم في عنق الآخر. يعني هما ايش بيقولون في مصر مثل في في في في, في الإفتة، علقها برقبة عالم واصبح سالم. لا، ليس كل واحد يصل الى ذلك. في الاصطلاح هو اخذ قول العالم دون معرفة الدليل. المقلد هو، وهذا فارق بين المقلد والمتبع، المتبع يقول لا اخذ الا بايش؟ بالدليل. يرحمكم الله، هو أخذ قول العالم دون معرفة الدليل. لكن قيد افهم، التقليد لا يكون تقليدا إلا في المسائل الاجتهادية التي لا نص فيها أو فيها نص لكنه ظاهره الاختلاف. التقليد لا يكون إلا في المسائل الاجتهادية التي لا نص فيها، أما المسائل التي فيها النص ما أحد يقلد، ليس لأحد أن يقلد. في نص إنما حرمت عليكم الخمر، فالجميع لابد أن يعمل به بهذا النص. لذلك الإمام الشافعي ماذا يقول؟ يقول أجمع من نعلم من أهل العلم أنه لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر من استبانت له سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يعدل عن هذه السنة لقول أحد كائنا من كان، لا بد من الأخذ بالسنة. يبقى هنا التقليد في المسائل الاجتهادية التي لا نص فيها أو فيها نص لكن النص غير ظاهر، فيه شيء من الاختلاف في ظاهر في ذهن العالم. حكمه، حكم التقليد، الحق اختلف العلماء في حكم التقليد على قولين. القول الأول وهو قول جماهير العلم قالوا التقليد جائز، جائز، مع أنه الحق أنه متفق أيضا على أنه مذموم. مذموم، شوف ابن مسعود يقول لا يكن أحدكم إمع، إذا أصلح الناس أصلح وإذا أفسد الناس أفسد. هذا دايما، هذا أصحاب المصفقين، أي أحد يطلع المهم ظهر خلاص صفق كيف ما شئت. وأيضا من المنابر فيهم هكذا إمعات، كيف هو أصالة مبرمج نفسه على ما يطلبه المستمعون، إيش اللي يريد الناس اليوم، خلاص ما يطلب المستمعون، يريدون الكلام على الكرة الكلام اليوم على الكرة، يريدون الكلام على المصارعة كلام على المصارعة، يريدون الكلام على الربا كلام على الربا. وهذه ليست المسألة اختار المواضيع، لا، ما يطلبه المستمعون في هذا الباب. فابن مسعود يقول لا يكون أحدكم إمعة، إذا أصلح الناس أصلح وإذا أفسد الناس أفسد، لا، فليوطن نفسه على اتباع الحق. ولذلك قال اعرف الحق تعرف الحق، لا يعرف الرجال. يبقى لما تجد قطاع الطرق يقولون إذا جاءني القول من سين أو صاد أو نون، وممكن يكون سين وصاد هذا من أنبل الناس ومن أكرم الناس ومن أفضل الناس ومن أعلم الناس حقا، لكنه في النهاية يعيش بشر يصيبه ويخطئ وجبريل لا يأتي، فهو يوضع في نفس بوتقة كل يؤخذ من قوله ويرد إلى صاحبه. هذا الدين، هذا الديانة. ما أدري الناس تعروا عن الديانة وتمسكت فيهم الهوى وتصلبوا على على على على هذا التقليد إمعانا في تفتيت الأمة أم ماذا؟ الله يرفع عن الأمة هذه الغمة. الغرض المقصود أن بعض العلماء قالوا بأن التقليد جائز لكنه مذموم، مذموم حقا. ابن القيم أطال النفس جدا في ذم التقليد وذم المقلدين، وقال يعني هذا هدم الدين بالمقلدين. لكن في الحقيقة أننا نقول في نهاية الأمر يجوز التقليد. ماذا يفعل الذي لا يعلم؟ يجوز التقليد. تعرف إخواننا الأفاضل، تعرفون والله العظيم هذا الكلام يمكن يحزن منها، أنا نصحتكم بأن تدخلوا النت لتسمعوا كلمة معينة، إيش هي؟ ها التفريق بين العالم وبينه، هذه أنا في إخوة طبعا يعني سمعوا الكلام بعد ما مدحوا فيه عارضوني، وهو إخوة من طلبة مشايخ، فقالوا لي يعني أنت ترى يعني هو طبعا كانوا مدينين عشان السلفيين يعني، وأنا ضربت في السلفين، هذا كان ضرب في السلفين أصالة. نعم، لأن السلف يمشي مع السواك طيب، والكتاب ماشي بالغطرة على أنه أعلم أهل الأرض، وتسأله لا يعرف شيء. إيش هذا؟ ما هذا؟ هذا إذن قشريات المنهج هذا. لا صحيح؟ لا لا، أنا أقول هناك من العوام ورب العزة أعلم من الإخوة، جربت أنا ذلك، وثقافة راقية، والأخ ما عنده أي شيء، ما عنده أي شيء بحال من الأحوال، وهذه مصيبة، هذه أم المصائب اللي نتكلم فيها. فلذلك نرى نرى نرى من الإخوة الملتزمين عوام، لكن الناس لا يحسبونهم عوام. ليش؟ العمة تؤثر كما قلت لأهل الخليج، العقال يؤثر. خلي بس واحد بعقال كده يروح المغرب يا عسيب النحل عليه، ولا إيش يا معلم؟ هكذا، لأنه خليجي صحيح ولا لا؟ فهو العقال له تأثير، نفس الأمر العمة لها تأثير، فالناس يحسبون أنك أعلم الأرض وأنت لست كذلك. فهناك من المثقفين أعلم من الإخوة بكثير، أعلم بكثير، صحيح ولا لا؟ فلذلك أنا بنقول إنه لابد من انتشار العلم بين الناس، إذا تصدرت فلابد أن تلزم نفسك بالعلم. فنقول التقليد وإن كان مذموما فهو جائز لقول الله جل في علاه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقد قال الله تعالى واتقوا الله ما استطعتم لا يكلف نفسا إلا ما أتاها. تفضل. الحقيقة الحال أسوأ من ذلك، نجد مثلا من المستشرقين أعلى من ال هذا صحيح هذا صحيح فهذا صحيح والمستشرق بيكون أعلى من هذا الذي متمسك بدينه ويعرف الصحيح من الضعيف ليضرب في الدين وطبعا الثاني الذي لا يجهل ما يستطيع شيء ممكن يخرج عن دينه ولا ظاهره يغفر الله لنا يغفر الله لنا كلنا ذلك رجل كلنا ذلك رجل فلا بد أن نراجع أنفسنا ونتوب واللهم إننا نعلن توبة واستغفارا لك هذا موجود في هذا لا يعني في بلادنا يعني أحد يقدم نفسه تراه في التلفاز وهي مثل الإسلام ثم يأتي المشكلة كلها في التلفاز ثم يأتي بالمستشرق وهذا المستشرق يسكته خلاص يعني وهذا ما لا الآن المناظرات بين الأزهري وبين غيره تلاقي الرجل هذا اللي بيتكلم صوته خلاص غلب والأزهري جالس يقول يا ربي في إيش كأننا بنبيع فجل لا نتكلم في الدين المفروض درست كل هذا طبعا مش كل الأزهرة هناك أزهرة علماء وهناك أزهرة ليسوا علماء صحيح ولا لا أو في أي جامعات جامعات المدينة هناك علماء وهناك ما ليس بعلماء لكن حقا الإتقان صار ضعيفا التلفزيون هو اللي عمل كل هذا يعني أنا كان في برنامج أنا طبعا طلبوا مني برنامج معين فقلت لهم المسألة بين الألبان والفقهاء قالوا امشي روح أنا عايزين شيء يعني يفرح الناس وبتاع فأنا طلع أقول نكت أنا طلع أتكلم بنكت ولا طلع أتكلم بعلم الإشكال أنا أصلا في برنامج معين فالأخ بيقول لي يعني ابتسم فقلت له ليش ابتسم انت هتجيب لي واحده الان اكلمها في كوبليه وانا بتكلم في الدين وابتسم ليه قال لي لان الناس اخذوا عنه لابد تبتسم ليبتسم الناس قلت له لا انا عايز الناس تبكي ليش انا ابتسم فهم عايشين في الاخراج انت عايش مع الكاميرا وهوليود ونازل وطالع يا جماعه هذا علم احنا مش في هوليود احنا في علم يعني انت تعلم الناس تحصيلا وهذه التي ضيعت الدنيا بالنسبه للتلفاز بالذات هو رضيع الدنيا زيك الإخوة كانوا بيتكلموا معي الإخوة أنا بتكلم فقط عن السلفين خاصة وعن كل الإخوة بعد ذلك عامة ليه لأن السلف يقول أنا شعاري أن أنا أتعلم فعمل إيه اكتفى بالتلفزيون قال لك اسكت النهاردة كان في حلقة مش مو حلقة يعني حلقة مش ممكن كلها مصطلح حديث وهي لا مصطلح ولا أي شيء كلام كله كلام عوام فهو يقول لك خلاص أنا كده أصبحت عالم الدنيا وهذا ده اللي كان مطلوب ده اللي كان مراد ان القشريات دي تدخل على الناس على انها ايه انها العلم والاصول اصول العلم فانت اذا اصطنعت طبقه كل هذه الطبقه التي اصطنعتها هي ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم نصا يوشك ان تتداعى عليكم الامم كما تتداعى الاكل على خصائص قالوا او من قله نحن يا رسول الله قال لا انكم اليوم كثير ولكنكم اكملوا هو هذا كغثاء الايش شوف الزبد اللي على البحر الزبد وفرة وكسرة كثيرة هو ده يا النقاب الآن آلاف مؤلفة وبعدين الصورة واللحية آلاف مؤلفة الحمد ما هذا الدعوة إلى الله وكلها بعد ذلك صفارة انتهى الموضوع انتهت المسألة انتهى كل شيء صحيح ولا لا انتهى كل شيء 13 رجل في مكة وقفت الدنيا بأسرها تعظيما لهم وفي 25 سنة فتحوا الدنيا بأسرها 13 رجل فقط منهم 10 مبشرين فقط الدنيا بأسرها اتفتحت لهؤلاء فتحوها وعبدوا العباد جميعا لرب العباد في 25 سنة خيال ما أحد يستطيع بحال من أحوالك تصور هذا لذلك أنت ما ترى لابد أن تفهم لما الغرب يتكتل جميعا لمنع شيء اسمه خلافة إسلامية لمنع شيء اسمه إسلام لما يعلمون أنه لو تمكن الإسلام حقا من المسلمين وظهر المسلم الحق ما أحد يخفى أمامه خلاص قرأوا التاريخ الجبل الإسلامي إذا جاء انتهى الأمر ما في أحد يستطيع يقف أمامه مد لا يستطيع أحد أن يقف أمامه فالمسألة المطلوب منها الآن في هذه العصور أن يبقى الإسلام اسما رسما لا حقيقة وأيضا الكثرة الكثيرة في الإيش في الغثائية في الغثائية وأنت أنظر في الكتاب كتاب الله الذي في علام ما ترى كثرة قط إلا وهي مزمومة وما ترى قلة قط إلا وهي ممدوحة وإن تطع أكثر من في الأرض أكمله يدلوك عن كده وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أما القلة فهي الممدوحة طوبى للغرباء ها وقليل من عبادي الشكور قال على الخصماء في داود عليه السلام قال وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين أمروا عمر صالح وقال وقليل ما هم. ونسلم يقلل يقول طائفة من أمتي على الحق ظاهر لا تزال طائفة طائفة قليل طائفة من أمتي على الحق على الحق ظاهرين. لذلك لابد من بناء البناء الصحيح للأمة الإسلامية في هذا الباب أن يكون حقا انتشار العلم القوي الراسخ. لأنك عندما تبني الراسخ حتى ولو كان معوجا كده الإمام أحمد ذكي جدا وهو يقول العالم الفاسق أنفع الأمة من العبد الجاهل. ليش؟ لأنه الآن الأمة حتستوي بعلمه تركه بقى هو بينه وبين من هو يلقي في النار يلقي في جهنم، لكن الأمة بأسرها ستقف على أعتابه لأنه سبيل النجاة. هو الوحيد الذي معه مفتاح الكهف، وهو الوحيد الذي يعرف طريق النجاة في الكهف. سيبه بقى مخمورا لن يفتح الباب إلا هو. وطبعا لا نعوذ بالله أن يكون أول أربعين سورة الدين، لكن نعوذ بالله أن يكون كذلك عاد، لكن لو وجد لن تفتح الباب إلا به. فافتح به باب والقيه في اليم. هذا قاله شوف مالك على جلالة قدره عابوا عليه أنه قبل عطايا السلطان، مع أن المسألة أن السلام كان يقبل هدية ويسيب عليه قبل عطايا السلطان. ومالك طبعا كان ما كان يعمل وكان فقيرا وكان له أولاد. تعرفون أن الليث بن سعد من الليث من علم ودين وورع وجود وكرم. الليث بن سعد مفخرة المصريين، كان يكاتب دائما يراسل الإمام مالك ويبعث له. أنا سأقول كلمة واحدة التي قد ذهبت في هذه الدنيا اللي هي معاني الأخوة النادرة. فكان يرسل إلى مالك بالعطايا، فبعث إليه مالك قال زد في عطائك هذا العام، ابنتي ستتزوج. ده أمر بعث إليه لليث بعدما سلم عليه قال وزد في عطائك العام، ابنتي ستتزوج. فبعث إليه أنا لا أذكر خمسة أضعاف أو سبعة أضعاف ما كان يبعث. أنا أحيي من أصابته، أحيي مالك ولا أحيي الليث؟ والله ما أحيي إلا مالك. ليش؟ لأن ليس ما عليه إلا أن جوده أو كرمه سيلجئ إلى ذلك أو حياؤه، لكن مالك أن يقول بذلك وبقوة دلالة على إيش؟ الاثنين أولا معاني الأخوة. الكريم حقا أو أخوك حقا الذي لا يحملك على التكلف معه، هذا حق أخوك. شوف أبو هريرة، جاء رجل قال يا أبو هريرة أنت محدث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنت حافظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إني أحبك في الله. قال وأنا أحبك في الله، أحبك الذي أختلف فيه. قال أنت أخي في الله. قال أنت تريدني أخا لك في الله؟ قال نعم. قال ترضى أن أمد يدي في جيبك فأخذ ما أخذ ولا تراجعني؟ قال لا عد، لا إنما عد قلبي ولا تعد إيه رغيب. قال لا، قال اذهب فأنت لست أخا لي في الله، لست أخا لي في الله. فهو الأخوة في الله المعاني هذه ذهبية غابت. الآن إحنا عندنا النحاس، والحمد لله النحاس كمان ذهب وأتى الألمونيوم. الألمونيوم كمان هيذهب، وبعدين الصفيح، وبعد الصفيح لن تجد شيء. يغفر الله لنا جميعا، يغفر الله لنا جميعا. فشوف الليث يقول هذه أخوة في الله. نسأل الله أن يديم هذا علينا. عامة أقول بأن مسألة وجود العلماء النجاة في وجود العلماء، النجاة في وجود العلماء، وإن كان العام موجودا يناط بالعالم فاسألوا هذا الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا قول الجمهور. القول الثاني قالوا لا، لا يجوز لأحد أن يقلف، وهذا قول القدري تحريم. هذا قول، يبقى كل مقلد آثم. هذا قول القدري وليس هذا من قول أهل السنة والجماعة. معروف أن هذا قول المعتزلة، وحتى المعتزلة سأبين المسألة الأخيرة في التقليد في العقائد. قالوا لا يجوز التقليد عموما، قالوا لا يجوز التقليد، لابد كل مسألة يتعلمها ويعرف ما فيها. الصلاة يعرف أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة ويعرف الدليل، ولابد أن يعني يتعبد له بهذا الدليل. لما قالوا ذم التقليد؟ أدلة كثيرة جدا على ذم التقليد. لا يقول أحدكم إن معه على الأقل. فقالوا بأن التقليد لا يجوز، والصحيح الراجح في ذلك أنه يجوز التقليد. صحيح الراجح في ذلك أنه يجوز التقليد، لا سيما وأن الآية مطلقة. قد قال الله جل في علاه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تبقى مسألتان في مسائل التقليد. المسألة الأولى هي مسألة التقليد في العقائد، هل يصح التقليد في العقائد أم لا؟ شوكاني طبعا يرجح قول بعض أهل السنة والجماعة، ونصب لبعضهم أنه لا يجوز التقليد في العقائد، وهذا قول المعتزلة، وقول أيضا من قال أول واجب النظر؟ تعرفون أنتم أول واجب النظر؟ من الذي قال بذلك؟ كيف أخبرك أبو فتاح؟ ألف شين لا ألف لام ألف يا فهم يا هو عبد الفتاح هذه بيني وبينه عقد مجاملة بيني وبينه في هذا الباب. فيقول طبعا عارف الكل لا يفهم لكن أنا ما إيش أفعل. بعضهم قال لا يجوز التقليد في العقائد لأن أول واجب على العبيد هو النظر، مفهوم كلام؟ فقالوا لا يجوز التقليد. المعتزلة قالوا بذلك، والصحيح الراجح أن التقليد في العقائد أيضا جائز لعموم قول لا يجوز فلا ده معنى ذلك أن ثلاث أرباع المسلمين يخرجوا برا كلهم عد كله طالع يقول أبويا قال لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، أنا مسلم انتهى. فهو هذا الذي يعرفون. فإذا الحق أنه يجوز التقليد في العقائد، هذا جائز ليس فيه ثمة شيء. فاتقوا الله ما استطعت. ولكن ليطمئن قلبي. لكنه نظر قال أرني كيف تحيي الموت، هم يستدلون بهذا لأنه قال أرني. أنا جلست مع طلبة تجارة يقولون تجارة إنجليش صح، ثقافة عالية تعرف إيش. جلسوا معي طبعا لأنهم خلاص الإلحاد كان انتشر جدا بينهم. إيش نعم إيش يقول لي؟ يقول لي تريدني أؤمن؟ ائتني بمثل ما أوتي إبراهيم. أليس إبراهيم قال أرني كيف تحيي الموتى؟ لأن طبعا أنا أكلمه عقلا، والحمد لله أنا بأخذ الأدلة الشرعية وأقلبها المناقشة عقلية. قلت له لو دخلت أنت الجامعة فوجدت على السبورة الكلمات على على على السبورة ماذا تفهم من هذا؟ هو فهمني، كان ذكي أكثر من بتاع خمسة ستة، وفي ستة أطباء كلهم ألحدوا. الحمد لله جلست معهم في أبواب من القدر، جلست معهم ساعتين فضل الجميع تراجع. أما الولاد في التجارة اثنين تراجعوا والباقي أبدا. فقلت له ماذا إذا وجدت هذه المكتوب ماذا كيف يعني كيف تفهم في هذا؟ قال لي كتابة موجودة على السبورة يريد يعمي علي. قلت له طيب الكتابة هذه هل هناك من كتبها؟ قال نعم. الكتابة تدل على إيش؟ على على على الكافر. قلت له انتهى الموضوع، الشمس والقمر والسماء، قل لي من خلقه، خل اتيني أحد دعا أنه خلقهم، هذا خلق، قل لي من خلقهم. سكت. قلت له طب هذا الخلق نادى على الخالق، لازم يكون فيه ما من موجود إلا وهناك من أوجده ينادي. ولذلك العربي ما في عنده علم، قال العربي قال إن البعر لا تدل على البعير وإن الأثر لا يدل على المسير، قال فسماء ذات أبراج وأنهار ذات أمواج وأرض ذات فجاج تدل على وجود الإيش، اللطيف الخبير، تدل على وجود الخلاق سبحانه وتعالى جل في علا. الحق هو مسائل النظر، نظر لمن يجحد، لكن العامي يصح أن يقلد في العقائد؟ نعم يصح، يبقى التقليد جائز في العقائد وهذا الرجل صحيح لعموم. فاسألوا هذا الذكر كنتم لا تعلمون. المسألة الثانية التي نختم بها كلام على التقليد، وهو إذا وجد أكثر من عالم في المحلة والعامي اختلطت عليه مسألة، فإلى من يرجع؟ النقطة لابد من الرجوع لمن غلب على ظن العلم، يعني العامي ما يرجعش لأي أحد، لازم حتى تبرأ ساحته أمام الله يرجع لمن ظن أنه عالم. نعم. فنقول لو وجد أكثر من عالم، بعض العلماء قال مخير أن يسأل من شاء، يعني في مكان فيه خمسة من العلماء، يذهب لزيد، يذهب لعمير، يذهب لعمر، يذهب لعامر، يذهب لأحمد، من شاء مخير، لأنه سيكون في النهاية عاملا مطبقا لقول الله جل في علاه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. في نفس المسألة ممكن عفوا يذهب عليهم خمسة، يذهب للخمسة بعدين يذهب لأمه تجلس معه تحضر الحصيرة ويجلس مع بعضكم، جاء سألنا كذا ويا ماما، وماما تفتي له وبعدين بابا يفتي له وبعدين يذهب إلى عمه يفتي له وندخل بقى في هذه الدائرة. نعم هذا الذي يبحث عما يريد اللي اسمها فتوى التفصيل، سنبين هذا. فقال هو مخير أن يذهب إلى أي واحد من العلماء ما دامه من العلم بمكان، لأنه في النهاية مطبق لقول الله تعالى فاسألوا هذا الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقد قال النبي هل سألوا حين جاهلوا، إنما شفاء العي السؤال، وهذا سأل وهو سأل من كان أهلا للسؤال. طيب هذا القول الأول، هو قول صراحة عليه جمع وجمهرة من أهل العلم، وهذا لا أدين الله به، والذي أدين الله به أنه وجوبا ولن تبرأ ساحة العم حتى يذهب إلى الأعلم. وطبعا وجه النظر الأول يقول طب وأنا أعرف منين الأعلم؟ بالشهرة. طب الشهرة عند من؟ لو الشهرة عند المصريين منتهى الموضوع. الشهرة عند من؟ عند وسط طلبة العلم. لا عند هو رجل يعرف يرى في المساجد فيرى ناس تمشي بالكتاب، أقول تعال أنتم ليه ما تفعلون؟ نطلب العلم تطلب العلم، من أعلم واحد ممكن أرجع إليه يقول له فلان وفلان؟ وطبعا هو يشتهر بين بين بين طلبة العلم إيه؟ بين طلبة العلم من الأعلم؟ وأيضا طلبة العلم يعرفون بالأثر، يقول هذا الرجل دخل في الأصول وفي المصطلح وشرح البخاري وشرح مسند أحمد وشرح الموطأ، فهذا بحر علم لا سحله. يعني من فهمها في أحد يستطيع يقول أنه له ضعف في مادة من المواد؟ ده اسمه إيش بتاع صاحب البحر المحيط هذا لما قابل ابن تيمية وكتب فيه أشعار صحيح؟ فالزركش. وبعدين حصل خلاف بينهم بعض في مسألة إيه؟ في مسألة نحوية لغوية، في مسألة النحو، فأبو حيان فمسألة وذاك كتب فيه أشعار مدحا مسألة نحو، فأبو حيان قال له سيبويه قال، طبعا إذا قيل في اللغة سيبويه فلازم إيه؟ بويه، تقف أنت معظما، سيبويه قال. شوف ابن تيمية يا رحمة الله من عليه من عالم، قال من سيبويه؟ النبي العربية هو أخطأ في 80 موضع لا أنت ولا هو يعرفون هذا الموضع. شوف سيبويه ده عاش عمره كله للغة، وابن تيمية قال أخطأ في 80 موضعا. طبعا أبو حيان طار عقله 80 موضع لابن سيبويه، أم طالع أم مبدل قصيدة المدح بقصيدة إيه؟ زم يلا يخرب بيته وبتلك. طبعا هذا أنت تتكلم على ابن تتكلم على سيبوي وانتقل، هذا الهوى التعصب والهوى التعصب والهوى، فهو ينتشر بين العلماء هذا عالم النبيل أو هذا هو الأعلم هنا، فلا بد وجوبا الرجوع إليه وجوبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحلال بين وحرام وبين وبينهما أمور لا يعلمهنها كثير والقل قل. ولذلك أنت مأمور شرعا أن تصل إلى إلى إلى أقرب الأقوال للصواب وأقرب الأقوال للحق. لما؟ لآية واحدة قال فيها الله تعالى فماذا بعد الحق إلا هذا. ولو كان الأمر على التخير لأقر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي العسيف، حديث العسيف سمع من هؤلاء وسمع من هؤلاء، لا لما رجع قال أنا أفصل في المسألة. لما حصل خلاف حتى بين الصحابة ورجعوا إلى عائشة ماذا قالت؟ على الخبير سقط، لا ترجعوا بعد لأحد، إذا التقى الختانان وجب وجب الغسل. عمر قال لو اختلفتم في المسألة بعد ذلك لأنكرن بمن قال كذا وكذا. شوف فصلت عائشة انتهى الموضوع، الأعلم فصل. فالحق أنه يجب عليه الرجوع إلى الأعلم. يبقى لنا ختاما، طب ماذا نفعل بقول المسلم إذا قلتم الرجوع للعالم خلاص ابتداء وبعدين يرجع للأعلم أيضا؟ طب نعم، طب ماذا يفعل بقول المسلم؟ استفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك، استفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. وطبعا ده الحمد لله هنا بقى عندنا في مصر أكثر بقى هذه، ده أكثر الناس عملا بالحديث ده الحديث مصر. وطبعا الكلام بيقال مدام هنا أبيض، مدام هنا أبيض والنية والنية مرضية كله داخل الجنة، انتهى الموضوع. هو أهم شيء يكون هنا فين البياض، أنا ده هو أحمر مش أبيض، فأقول لك بقى هو هذا قلبك أبيض خلاص ما تسيبش حد. ولذلك أنت ترى لا أحد يتكلم في التخصصات، يعني طبيب الأسنان ما يتكلم أحد إلا مع التخصص، طبيب المعدة كلنا نتكلم إلا الدين. تطلع الراقصة تقول ده أنا ربنا موفقني توفيق، ما فيش يعني بتخد بقى توفيق، أنا وفقت توفيق ما أحد وفقه اليوم، يعني كانت بترقص رقص بديع أمتعت الناس بأسبعة ليه. والله العظيم امرأة قالت قالت أنا ليه الأجر ذلك؟ كفاية أن أنا بمشيهم مبسوطين كلهم، كفاية أجر في هذا، أقعد أدي. والتانية تتكلم تقول لها لا لا، أنت لما تروح العمرة حطوه في طواف، تتكلم في الطواف وبتذكر بتفتي في المسائل. مشاع، الدين صار مشاع، أي أحد ممكن يتكلم في الدين حقا والله. يعني أنا أصلا يعني أنا تعبني جدا الإخوة، كنت في الحج السنة دي فضل الله في علاء في علاء وماشي، وأخت في عرفة أنا ببتعد، كان في ولدين صغيرين وأخت ماشي معاهم وأنا ماشي مع الإخوة، كنا أنا بنمشي، فكانت منتقبة. هذا منكر، حتى لو أنا أسوأ الناس فعلا، هذا أنا مأمور شرعا إيش أفعل؟ أمر معروف أنا عن منكر، أنا مأمور شرعا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. أنتوا فين يا حبيبي؟ لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. هذه من محظورات الإحرام، لا يجوز لها دفع الدارك، عليها ما عليها دم. طيب، فأنا ذهبت ولدت عيال صغيرين، فقلت الولد تعالى. الولد شاف لحية خاف، قال لك هذا متطرف، مالي مالي، جري الولد، هي أخته منتقبة. فالمهم ما فيش، فالبنت الصغيرة قلت لها تعالي أريد أنا أقول لك شيئا انقذيه لوالدتك، بحيث أن النقاب ما يجوز. طبعا أنا مش أقول لها اخلع النقاب، أنت تريد تغطي وجهك لك ذلك، النقاب هذا تأخذينه وترفعينه على الرأس وتشبكينه بدبوس، متصورين؟ يشبك بدبوس على الرأس، صار النقاب إيش؟ سدلا. وما صار نقابا، لأن النقاب هو المحرم، لأن النقاب مثله المخيط للرجل، أو القفازين. فقلت تعالي أنا ما فيش، فقلت خلاص ما بدناها بد. فمشيت عشان تعرفوا اللي بيحدث، مشيت قمت جيت هنا بجانب الولد الصغير وهي موجودة، فقلت الأخت الفاضلة النقاب لا يجوز للمحربة. قال رسول الله، أنا أنهي المسائل، أنا بنهي المسائل بإيش؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. لقيت بقى رجل جاني بعصا كبيرة، ورجل ما شاء الله ولحية كبيرة، قال ماذا تقول؟ قلت له أقول لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. قال ولما تكلمها؟ قلت له لأنني أردت أكلم الولد الصغير، ما رأيت أحد، ما هرب مني وما رأيت أحد معها، أنت زوجها؟ قال نعم. قلت له والله لو رأيتك لكلمتك. قال هلك المتنصعون. قلت له لما؟ قال لما تكلم المرة، ايش الحاجة انك تكلمها؟ قلت له لا تجمع بين جهل وسوء ادب، موضوع اصلا بقى مسألة فيها ضرب بس. قلت له لا تجمع بين جهل وسوء ادب، انت جاهل. الرجل صراحة ضخم، فانا ايه، انا قلت جاهل وحاسس ان في اشياء تانية ستحدث. قلت انت جاهل، لا تجمع بين الجهل وسوء ادب. النبي صلى الله عليه وسلم خطب الرجال فظن انه لم يسمع النساء، فتركهم وذهب خاصة لمن؟ للنساء. والنساء جئنا للنبي، قلنا يا رسول الله الرجال ذهبوا بك عنا، نريد يوما خاصا لنا. أما قال السلام ذلك، فقلت له شوف والله أنا تعبت من أمثالكم، تعبت جدا. لأنه نعم جاء وده خلاص، الرجل يتكلم في المفتي، هلك المتنطعون. فين التنطع عند متعلم النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها ذلك؟ هذه بالضبط. وأيضا أخ عراقي جزاه الله خيرا ماشي، وأخ لا هذا مصري، العراقي لا، العراقي ما سمع كلامي يعني، الحمد لله ما ضربنيش. أما المصري ماشي، ماشي أيضا ومرأته منتقبة، أو كان أيضا عامل تعالية الكتف في الصفة، فقلت له على الصفة والمرة، فقلت له يعني النقاب لا، قال كيف النقاب يعني نسيبها تظهر وجهها؟ قلت له لا غطي وجهها، لكن ليس بالنقاب، لأن السلام قال لا تنتقب. قال شوف الفتاوى بأسرها تقول يجوز تغطية الوجه. فأنا عايز أخليه يسمع كلامي. قلت له أنت أنت أنت تخصص إيه؟ قلت له أنا دكتور في الشريعة. أول ما حقا لما قلت له دكتور في الشريعة قال لا أنا أرجع إليك الآن. فقلت له طب قال رسول الله كذا، أنا استعظمته بقى لما عظم ذلك. قال إذا متخصص أرجع له. وهذا حدث، أنا فعلت ذلك تأسيا للشيخ صالح بن عثيمين، حدث معه هذا الأمر. كان ماشي الشيخ صالح بن عثيمين بيطوف، ورجل بيطوف بالنعل بالحذاء، فشيخ صالح قال له اخلع النعل. قالوا ليش اخلع النعل؟ قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالنعال. طبعا شيخ صالح مسلمين قال له اعرف لكن اخلع النعل. قال اريم اخلع النعل، من انت؟ قال له انا صالح بن عثيمين. هو قال انا خلع، الرجل اخذ النعل وخلعه ووضعه تحت ابطيه وعلى ثوبان. قال له شوف حقا انت شرعا يجوز لك، لكن انت الان تفسد وفيها ما فيها، وشوف النعل ايش فعل، والناس هنا بغير نعال، انت لو وطأت قدمك قدم احد وهو يطوف والزحام انت تراه ماذا يحدث؟ النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لعمر؟ قال يا عمر انك رجل طوال فلا تزاحم الناس في الطواف. فالمسألة مسألة فيها مقاصد شريعة، العالم هو الذي يتكلم فيها. فهي المشكلة كلها أنه يأتي بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم استفتي قلبك، يقول خلاص أنا قلبي مرتاح جدا للمسألة دي، بيبيع خمر قلبي مرتاح راحة انتهى. يا حبيبي النص فيها على الحرمة، فهو معنى ما فهموه خطأ، هذه اختبارات من الله. استفتي قلبك لا يكون ابتداء، وإلا لو قلنا استفتي قلبك ابتداء قد سرعة قد لا قد عطلنا قول الله فاسألوا أهل الذكر. يا حبيبي الله يهديكم، قد عطلنا المحكم فاسألوا أهل الذكر. يبقى إذن استفتي قلبك لها إيه؟ لها دائرة ليست على العموم. علماءنا يقولون استفتي قلبك هذا بعد الرجوع لأهل العلم، فانحصر العلم في رجلين من العلماء وهما سواء. يعني هما سواء، هما في العلم سواء، في التقوى سواء، فقال هما سواء، وقال الأول حرام وقال الآخر حلال. أنت الآن حائر، الاثنان قام واحدة، ماذا تفعل؟ قال هنا استفتي قلبك، فما مال قلبك له خذ به، وتكون برئت ساحتك أمام الله جل وعلا. فهمتم؟ يبقى عند المضايق فاستفتي قلبك، لكن في الأصل فاسألوا هل الذكر إن كنتم لا تعلم. وبعد ذلك انتهينا من الترجيح، أنا صراحة التفصيل بياخد منا وقت، لكن المسائل مهمة، ودروس الأصول وإن كان فيها ما فيها لكن الله ملينها علينا. أنت تعرف دكتور الأصول يحتاج لعالم أصول يشرح له الأصول، ورب العزة والله العظيم يعني تفهمه. بس مادة الأصول مادة دسمة جدا، قد يحفظها الرجل نظرا لكن لا يستطيع أن يطبق، والعلم أصله الممارسة والتطبيق. فهمتم؟ نعم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير الجزاء، زادكم الله حرصا، الله يشكر لكم صبركم على طلب العلم.